وألقيت عليك، أوقف بقى، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ما فيش في القرآن زيها في المعنى الحلو ده بتاع الحب للرحمن سبحانه وتعالى. فأنت لما عايز تتكلم على محب لله مشتاق لله جيب الآيات دي. أوقف بس كده، ما احنا مش عايزين نعدي المعاني ومشيها وخلاص. وألقيت عليك محبة مني، بص ألقيت دي زي ينشر رحمته. ينشر يعني ايه؟ بص انا لما امسك حاجه كده، ولله المثل الاعلى طبعا، وبعدين اعمل كده، امسك مثلا اي حاجه زهور ولا حاجه زي ما بتعمل في الافراح، او يمسك شويه فلوس كده ويرميها كده، دي اسمها ايه؟ كده. طب انا كده باصيب بها اي حد، مش كده؟ كده اي حد، مش حد خاص، مش القيتها لفلان او اعطيتها فلان. ينشر رحمه، عارف ليه المعنى؟ يعني بيقول لك بيصيب برحمته من يشاء، فانت ما تبقاش مستحق الرحمه وبيديها لك. فهمت حاجه؟ هنا بقى القيت، هنا بقى مخصوصا، هنا بقى نزل الود، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هنا بقى نزلت المحبه من قبل الله على موسى عليه السلام، فصار كل شيء فيه يحب الله وكل من يراه يحبه. يا معنى عالي قوي. يا ريت ان الواحد يبقى محبوب لله. يا رب حبنا يا رب، يا رب حبنا يا رب. انت لو